وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم بالكسر، يعني في قوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. قرأ حمزة وأبو بكر. أما جمهور القراء على الفتح السلم، والسلم والسلم بمعنى واحد. ونزلت في هذه الآية في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام الحبر اليهودي رضي الله عنه، النضيري وأصحابه من بني النضير، وذلك أنهم كانوا يعظمون السبت ويكرهون لحمان الإبل وألبانها، يعني يحرمون لبن الإبل ولحم الإبل كما في شريعتهم، يعني حتى بعدما أسلموا كانوا متمسكين بتعاليم التوراة حتى بعد الإسلام. وقالوا يا رسول الله، يعني عبد الله بن سلام ومن معه، إن التوراة كتاب الله، فدعنا فلنقم بها في صلاتنا بالليل. يعني هم دخلوا في الإسلام لكن يعني ما زالوا يعملون بتعاليم ببعض تعاليم التوراة، كانوا لا يأكلون لحم الإبل ولا يشربون لبنها، وكانوا يريدون أن يقوموا بالتوراة في الليل كما يقومون بالقرآن. فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام، المراد هنا بالسلم الإسلام. قال مجاهد في أحكام أهل الإسلام وأعمالهم، أي ادخلوا في أحكام أهل الإسلام وأعمال أهل الإسلام، ودعكم يعني من من شريعة التوراة. ليه؟ لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع قبلها. ومعنى كافة أي جميعا، ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام كله، أي ادخلوا في الإسلام إلى منتهى شرائعه، كافين عن المجاوزة إلى غيره، يعني خذوا أحكامهم كلها وطبقوها كلها، ولا تطبقوا أحكاما أخرى. وأصل السلم أو السلم من الاستسلام والانقياد، ولذلك قيل للصلح سلم، يقال للصلح سلم وسلم. ليه؟ لأنه هو ضد الخصام. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في هذه الآية، تفسير الآية يعني، الإسلام ثمانية أسهم، فعد الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال قد خاب من لا سهم له، يعني هذه الأمور الثمانية تجمع كل كل تعاليم الإسلام. يعني الإنسان إذا عمل بهذه الأسهم كان عاملا بالإسلام كافة، لم يترك من تعاليمه شيئا. ولذا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني آثاره فيما زين لكم من تحريم السبت ولحوم الإبل وغيرها، إنه لكم عدو مبين. هذا نهي عن خطوات الشيطان، يعني كأن الإنسان لا يسير وراء الشيطان كما يسير التابع وراء المذبوح خطوة خطوة. ليه؟ لأن الشيطان من شأنه أنه يخدع الإنسان ويظل يدعوه شيئا فشيئا حتى يوقعه في الإيه؟ في الخطيئة. ولذلك سماها خطوات، يعني ليس مرة واحدة، لا، هو طبعا سياسي، يدعو بالسياسة زي ما قال في سيدنا آدم وسيدنا حواء، فدلاهما بغرور، يعني برضو عنده سياسة التدرج. ولذلك يعني العلماء يقولوا الفرق بين وساوس الشيطان ووساوس النفس أن الشيطان يتنقل في الوساوس، يعني وسوس إليك بشيء لم تفعله يوسوس إليك بشيء آخر، المهم عنده أن تقع في المعصية بأي طريقة. أما النفس تصر على شيء واحد، يعني تفضل تدعوك إلى هذا الشيء حتى تفعله، ولا تترك الوسوسة، وسوسة النفس، حتى تفعل هذا الشيء. يعني هي أشد من الشيطان. إن النفس لأمارة بالسوء، يعني كثيرة الأمر، تفضل وراك بالأمر بالسوء حتى تفعل. لكن الشيطان سياسي، يفضل خطوة خطوة كده لغاية، المهم أن يوقعك في في المعصية. النفس أشد من الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. القرآن قال كده، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تستعذ بالله منه يفر يجري، لكن النفس بين جنبيك، كما ورد عن بعض السلف أنه قال أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. أعدى أعدائك ليه؟ لأنه ساكن معك بين جنبيك، وتفضل باستمرار أمارة بالسوء طوال. ثم ساق الإمام البغوي حديثا بسنده قال أخبرنا محمد بن الحسن المروزي، أخبرنا أبو العباس الطحان، أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش، أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي، أخبرنا أبو عبيد القاسم ابن سلام، أخبرنا هشيم، أخبرنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من يهود فتعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار والهيثمي في المجمع. فسيدنا عمر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن نسمع أحاديث من يهود، يعني يحدثون بالتوراة والإنجيل. قال فتعجبنا، سيدنا عمر بن تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ يعني هذه الآيات أو هذه الأخبار الواردة عن اليهود هل نكتبها إذا أعجبتنا يعني؟ فغضب طبعا صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون أنتم؟ والتهوك هو التهور، يعني هل أنتم متهورون؟ يعني ما تقول المتهوك اللي هو يقع في كل أمر ويتحير فيه، يعني هل أنتم متحيرون؟ يعني ليه تترددوا بين القرآن وبين أخبار التوراة والإنجيل؟ ليه؟ أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى كان من شأنهم التحير والتخبط وعدم الثبات، فلا يعني لا تقلدوهم في هذا. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد جئتكم بها بيضاء، أي والله لقد جئتكم بها بيضاء، بيضاء نقية، يعني ليس فيها شيء، شريعتنا كاملة غير منقوصة. بعدين شوف الكلام عاد: ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، عليه الصلاة والسلام. لو كان سيدنا موسى اللي هو يعني صاحب الشريعة، صاحب شريعة التوراة، لو كان حيا ما وسعه إلا إيه؟ أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الدين كمل على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو النبي عليه السلام يأتي يوم القيامة بيده لواء الحمل، آدم فمن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، يعني أن جميع الأنبياء المرسلين يكونون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ده من دلائل الكمال، كمال الدين الخاتم. ولذلك القرآن قال لي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية حسن الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحق سبحانه: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم أي ضللتم، وقيل ملتم، يقال زلت قدمه تزل زلا وزللا إذا دحضت. قال ابن عباس: يعني الشرك، يعني إن ملتم إلى الشرك أو ضللتم بعد الهداية وزلت أقدامكم عن الإسلام إلى الشرك. قال قتادة: قد علم الله أنه سيزل زالون من الناس، اللي هم أهل الردة الذين يرتدون إيه؟ عن الدين. فسيدنا قتادة رضي الله عنه قال: قد علم الله أنه سيزل زالون من الناس، فتقدم في ذلك، وأخبر عنهم قبل مجيئهم، فتقدم في ذلك وأوعد فيه ليكون له به الحجة عليهم، علشان يبقى الحجة على من ذل. يعني احنا أخبرناكم إياكم أن تكونوا من هؤلاء الزالين الضالين الذين ضلوا بعد هدى. ليه؟ قال: من بعد ما جاءتكم البينات، لأن الذي يزل بعد مجيء البينات لا عذر له، ويكون الانتقام منه شديدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي الدلالات الواضحات، ومفيش أوضح من الدلالات التي نصبها الحق تبارك وتعالى على توحيده وعلى أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. اللي هيزل بعد الدلالات الواضحات دي قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عزيز في نقمته، والعزيز يعني الغالب الذي لا يغلب، من عزه بمعنى غلبه، يعني هو الغالب على أمره سبحانه وتعالى. عزيز في نقمته يعني أنه لا يغلب بل هو الغالب سبحانه وتعالى. عزيز حكيم، حكيم في أمره يعني يضع الشيء في موضعه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم من خلق. فالعزيز هو الغالب الذي لا يفوته شيء سبحانه وتعالى، والحكيم ذو الإصابة في الأمر. هذا معنى الحكيم، هو الذي يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى. ولذلك واحد أعرابي سمع قارئا أخطأ في هذه الآية، بيقرأ سورة البقرة فجاء عند الآية دي قال إيه، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال له لا، العزيز الحكيم لا يقول هذا، الله لا يقول هذا أبدا، مع أنه أعرابي. فيعني اعترض على القارئ في ختام الآية، قال له لا ما يقولش كده. فراجع نفسه القارئ رد للصواب، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الآية هو كده كلام الله. ليه؟ قال لأن الحكيم لا يذكر الغفران بعد الزلل حتى لا يكون تشجيعا عليه. لما يقول اغلط وأنا غفور رحيم كله يغلط، لكن لما يهدد كله يخاف. فاعلموا أن الله عزيز حكيم هذا تهديد يخوف، لكن فاعلموا أن الله غفور رحيم يقول لك يعني اغلط براحتك وأنا هغفر لك. شوف الكلام، أعراب عندهم حس بالقرآن عجيب، لأنه مش حافظين ولا حاجة، لكن إيه يعرفون كيف يكون القرآن. زيها آية الإيه السرقة، قال برضو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال والله غفور رحيم. قال لا مش كلام ربنا ده، برضو قال لا ربنا ما يذكرش الغفران والرحمة بعد السرقة. لا، قال فرجع القارئ إلى حفظه وقرأ الآية صوابا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال له آية وهو كده، هذا هو الصواب. قال عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. انظر الى ايه، الى حسن الفهم في القرآن من اهل اللغة، يعني فاهم ما يقوله الله وما لا يقوله الله. قال له اتكذب بكلام الله؟ قال له لا انا لا اكذب بكلام الله، ولكن الذي يذكر الحد والقطع ما يقولش غفور رحيم. لا، كان قال خلاص سماح واخر مره دي اوعى تسرق تاني. ها، لكن لا، الا هيسرق هنقطع ايده. يبقى عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. ثم قال الحق سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. قوله هل ينظرون أي هل ينظر التاركون الدخول في الإسلام أو في السلم والمتبعون لخطوات الشيطان إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ يقال نظرته وانتظرته. نظرته وانتظرته بمعنى واحد. فإذا كان النظر مقرونا بذكر الله أو بذكر الوجه أو مقرونا بإلى، نظرت إلى، لكن انتظرتك مثلا أو نظرتك كما قال فنظرة إلى ميسرة مثلا، قال لم يكن إلا بمعنى الرؤية، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. يبقى ينظرون لما مقرون بإلى يبقى معنى الرؤية، لكن هنا بمعنى الانتظار. هل ينظرون أي هل ينتظرون. هل ينتظرون أي هل ينظر التاركون الدخول في السلم والمتبعون خطوات الشيطان إلا أن يأتيهم الله في ظلل، جمع ظلة، من الغمام، والغمام هو السحاب الأبيض الرقيق اللي هو السحاب الذي لا يمطر، أما السحاب الممطر يكون مظلما. قال سمي غماما لأنه يغم أي يستر، يعني الغمام يستر ما وراءه. وقال مجاهد الغمام غير السحاب، الغمام وغير السحاب، لأن السحاب الأبيض في الغالب لا يكون فيه ماء، أما السحاب ففيه ماء، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، يعني مثقلا بالماء. ولذلك لما أنت ترى الغمام الأبيض يقول ده مش غمام مطر ده، لكن أول ما تجد الغمام اللي هو السحاب الشديد تلقاه أزرق اللون غامج تقول لا ده النهاردة فيه مطر، وده السحاب المثقل ده مثقل بالماء، لكن الغمام بيبقى أبيض لا ماء فيه، يبقى شبيه بالدخان. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وقال مجاهد هو غير السحاب، ولم يكن هذا الغمام إلا لبني إسرائيل في تيههم، الأرض التي تاهوا فيها أربعين سنة. قال مقاتل كهيئة الضباب أبيض، والضباب برضو هو الدخان الأبيض، كلها معاني واحدة. قال الحسن إلا أن يأتيهم الله أي في سترة من الغمام، فلا ينظر إليه أهل الأرض. لأن تعالى الله تعالى أن يرى بالعين المجردة، لأنه ليس جسما ولا جرما، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة. قرأ أبو جعفر بالخفض عطفا على الغمام. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني الغمام مع الملائكة، تقديره مع الملائكة. تقول العرب أقبل الأمير في العسكر، أي مع العسكر، يعني هو خطاب للبشر بما يفهمون، خصوصا العرب بالذات، يعني خطاب للعرب، يعني كأن هؤلاء القوم الذين يعني ابتعدوا عن الإسلام ولم يدخلوا في السلم ويتبعون خطوات الشيطان، يعني هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله للانتقام منهم، كما يأتي الملك في حشمه وينتقم من أهل الإيه، من أهل الخروج عليه. هذا تمثيل، هذا تمثيل. لكن قرأ الباقون بالرفع والملائكة عطفا على لفظ الجلالة، إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام، المعنى هذا. ثم قال الإمام البغوي: والأولى في هذه الآية وما شاكلها من الآيات المتشابهات أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله، بمعنى يقرأها ولا يفكر في معناها ولا يتدبرها، هذا هو الأول، ويعتقد أن الله عز وجل منزه عن سمات الحوادث اللي هو الذهاب المجيء الصعود النزول الحركة السكون، لأن كل ده داخل تحت مشابهة الحوادث. الحوادث ذات جسم وذات جرم وتتحيز وتأخذ مكانا من الفراغ وتوصف بالذهاب والمجيء والارتفاع والنزول والصعود والضخامة والنحافة، لكن طبعا انت عندك زي ما ذكرنا قبل ذلك عندنا ثلاث آيات لازم ساعتنا نلاقي آيات متشابهات نفتكر الآيات دي. أول آية: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الآية الثانية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية الثالثة: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا مثيل ولا شبيه ولا نظير. لازم تحط الثلاث آيات دول أمام عينيك حتى لا تضل، لأنه كثير جدا من العلماء كما قال السيد أحمد الدردير، وهذا المقام من مزالق الأقدام، فممكن قدمك تزل تجيبك في سجين في الدرك الأسفل من النار، ما تطلعش تاني والعياذ بالله. ليه؟ لأنك تقع في التشبيه والتجسيم والتصوير والتحيز، وتصف المولى بصفات الأجسام والبشر، وراحت منك صفة القدم والمخالفة للحوادث، تضيع. ولذلك الإمام أحمد قال الآيات المتشابهات صناديق مقفلة واعتقادها تلاوتها. هو نفس الكلام اللي قاله الإمام البغوي، يقول: والأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله، كما قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويعتقد أن الله عز اسمه منزه عن سمات الحوادث. على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة. الجماعة المتنطعون يقول لك الأشاعرة كفار، بيكفروا القرون كلها 12 قرن ولا 13 قرن. وطبعا الأشاعرة هم علماء السنة رضوان الله عليهم، إنما غلاة الحنابلة اللي أتوا الآن بيتكلموا في الفضائيات ويصفون المولى بما لا يليق به سبحانه وتعالى. أصلح الله لنا ولهم الحال. قال الكلبي هذا هو المكتوم الذي لا يفسر، يعني هذا هو علم مكتوم لا يفسر. ليه؟ لأنه لو فسر بيقع الإنسان فيه في التشبيه والتجسيم. ولذلك إيه الشيخ اللقاني قال في الجوهرة، جوهرة التوحيد، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. يا إما تؤوله إذا كان اللي أمامك ده عقل قاصر، لما تجي يسمع كلمة يد الله فوق أيديهم أو وجاء ربك والملك صفا صفا أو الرحمن على العرش استوى، يعني ممكن ايه الشيطان يلف في دماغه ويصور المولى على انه في صورة شيخ او صورة شاب حسن الصورة، او ويقعد ويبقى وجه ربك، يتخيل عاد الوجه انه دائي راس وعينان وانف واذنان وفم ولسان، واليد يتخيل الكف والاصابع، وخطرات تخطر على قلوب الجهال تكفرهم. لا، يبقى في الحالة دي يبقى التأويل بالنسبة للعام، يبقى أقول له يد الله فوق أيديهم، أقول له قدرة الله فوق قدرتهم، لأن القرآن قال وما يعلم تأويله إلا الله. في يعني بعض العلماء قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يبقى التأويل يعلمه الله وعلمه الراسخين في العلم، الله تعالى علمهم تأويله. أو يقول آمنا به كل من عند ربنا، ما يفسرش، وإنما يمر الآية يقرأها ويمرها على ذهني من غير تفكير. لكن إذا خاف على العامي إنه يعتقد في المولى ما لا يليق، يبقى لابد من التأويل. إيه وجاء ربك؟ أي جاء أمر ربك، ينزل ربنا، يقول له يأمر ملكا أن ينزل. ليه؟ علشان يعني ما يعتقدش إيه الحركة، النزول ده حركة واللي ينزل يطلع، يبقى كده هيخطر بباله ان المولى ده زيه بيطلع وينزل، تبقى مصيبة كبيرة. فلازم العامي لابد ايه انه نؤول له هذه الصفات على مقتضى اللغة العربية، وإلا كما قال الإمام أحمد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث في صحيح مسلم إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء أو يقلبها كيف يشاء. قالوا هل وضعت على يدك على صدرك فوجدت أصابع؟ إنما هي المراد إن القلب تحت اختيار المولى، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني الإنسان لا يستطيع أن يفهم أو أن يفكر إلا بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد أن يذكر هذا الحديث يقول: لا ومقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يبقى معنى أن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن، معناها يعني تحت سيطرته واختياره وتدبيره. يبقى لابد للإنسان أن يطلب من الله أن يثبت قلبه على الإسلام، كما قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هم ما يعجبهمش هذا التأويل، تيجي تسأله تقول له: طيب وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لأنه بيعتقد الحنبل المغالي غلاة الحنابلة وليس الحنابلة الأصليون، يعتقد أن الله في السماء، ويقول لك: وهو القاهر فوق عباده أأمنتم من في السماء. يا أخي، ذا السماوات والأرضين ما كانوش موجودين أصلا، وربنا خلقهم عشان يقعد فيهم يعني ليه مثلا؟ مش قال خلق السماوات والأرض بالحق سبحانه؟ طيب يبقى كيف أنت تقول أأمنتم من في السماء؟ يا ربنا ساكن في السماء، كيف يعني؟ طيب لما يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يقول لك في الأرض بعلمه. طب ما أنت يا خايب وقحت في اللي هربت منه، أنت بتقول ما فيش تأويل، طب أديك أولت غصب عنك أهو سبحانه وتعالى. طب وهو معكم أينما كنتم، يعني ربنا جاي قاعد معاك يعني ولا إيه مثلا؟ عجيبة، يقول لك بعلمه. طب ما أنت أديك غصب عنك أولت، وقال: وما كان ربك نسيا. طب قال: نسوا الله فنسيهم. هتقول ايه؟ ربنا ليه نسيان؟ نثبت لله نسيان لا كنسياننا زي ما بتقول انت، وزي ما يقول الايه عمرو قائم وليس بقائم. طب كيف نصدق ان هي فيهم قائم ولا مش قائم؟ هو مش عارف يقول ايه. يقول لك يعني يثبت الصفه وينفي التشبيه. طب كيف يعني؟ طب هو قال: وما كان ربك نسيا. والعرب عندها المجاز، هو ينكر المجاز. طب ليه؟ طب ما تقول نجازيهم جزاء المنسي، ومكروا ومكر الله، اي يجازيهم جزاء الممكور به، بدل ما تثبت صفه المكر لله. يقول لك ان نثبت ما اثبته الله لنفسه. يا اخي ده جاي بلغه العرب، جاي بلغه العرب. يعني لما يقول انا ما شفتش وشك منذ سنه، يعني ما شفتش الا انا وشك ورقبتك وراسك وباقي الجسم ما شفتوش، ما الوجه كناية عن الذات. لازم تقول كده: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. سبحانه وتعالى الوجه هنا كناية عن الذات. وهل المولى مجزأ أجزاء عشان تقعد تقول الوش والقدم والساق والكذا وكذا؟ لا، ده نازل بلغة العرب. وابن عباس قال: إذا أشكل عليكم شيء في القرآن فاطلبوه في الشعر، فإنه ديوان العرب ونزل بلغتهم. أنت للآن عم تتكلم بالمجاز المرسل، يقول انت ما شفناش وجهك من ميتة، ما شفناش وجهك. طب هو يقصد الوجه الجزء من الجسد ولا يقصد الذات كلها؟ هذا تعبير بالمجاز المرسل، عبر بالجزء ويريد الكل. لكن المولى سبحانه احد، احد يعني واحد في الذات غير مركب من اجزاء. احد، شوف كلمة احد دي، واحد في الذات، واحد في الصفات، واحد في الافعال، يعني ذاته لا تشبه ذات غيره، يعني لا توصف بكونها مركبة من أجزاء أو أنها توصف بالحركات والذهاب والمجيء والحركة والسكون والطلوع والنزول، لا توصف بهذا. لازم تقول ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله غير ذلك. يبقى أنت مخير بين مذهبين، مذهب السلف والخلف. السلف يقول الله أعلم بمراده، ونقرأ الآية نمررها على المخ ما نفكرش فيها، يقول الله أعلم. ليه؟ لأنه ترك الإدراك إدراك، كما قال سيدنا أبو بكر ترك الإدراك إدراك، والبحث عن ذات الله إشراك. لأن ربنا ذكر في القرآن 1000 آية كونية للدلالة على وجود الحق سبحانه وجودا ذاتيا، ولم يأمرنا القرآن أبدا أن نفكر في ذات الله تعالى. دائما القرآن كله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للعبر، كل القرآن كده يأمرك تسير في الأرض وتنظر برضو الأرض والسماوات والجبال والشجر والنجوم. ليه؟ للدلالة على إيه؟ وجود الخالق سبحانه وتعالى. لولا يعني لولا وجود المكون ما وجد هذا الكون، المكونات دليل على وجود المكون، وإلا لا عقل لنا إن كنا غير ذلك، زي ما قالوا الإيه الدهريون، وما وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن ما يهلكنا إلا الدهر، أنكروا المولى خالص. فلا بد إيه من الضبط، من ضبط المسائل خاصة التي تتعلق بالمولى تبارك وتعالى. قال وكان مكحول ابن عامر والزهري شيخ الإمام مالك رضي الله عنه، والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، والإمام مالك إمام دار الهجرة، وابن المبارك رضي الله عنه، وسيدنا سفيان الثوري، أمراء المؤمنين دول في الحديث، والليث ابن سعد كذلك، والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، يقولون في هذه الآية وفي أمثالها أمروها كما جاءت بلا كيف. شوف كلمة بلا كيف، يعني تمر عليك لكن ما تفكرش كيف المجيء، كيف الأصابع، كيف الوجه، كيف الاستواء، ما تقولش كيف. قال سفيان ابن عيينة كل ما وصف الله به تعالى نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه. هم عاد بيفسروا وما يسكتوش، يقول لك أن نعتقد يعني أننا جاهلون بالإله، ثم هو قال لك ولا يحيطون به علم. أنت عايز إيه يعني؟ أنت حد قال لك اعرف المولى اعرف ذاته؟ محدش كلفك بهذا. هو قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى أنت تسكت عاد، ما تقعدش تقول له كذا وله كذا وله كذا. لا، أنت اقرأ الآية وخلاص، صندوق مقفل جواه إيه ما تعرفش الله أعلم. ده نوع من اختبار الإيمان، هذا اختبار من الله لعباده. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن إيه أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، لأن أم كل شيء أصله، يعني أمك أنت أصلك، لولا أمك ما تكونش، هن أم الكتاب. يعني الكتاب أنزل لأجلهم، لأجل هذه الآيات. أما الباقي ده اختبارات وأخر متشابهات. شوف عاد التفسير، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اللي في قلبه زيغ، المرجرج، الشكاك، هو ده اللي عاد عايز يخش عاد علشان يبلبل أفكار الإيه الناس. شفت إزاي؟ وبعدين القرآن قال وما يعلم تأويله إلا الله. ها؟ لو عطفنا والراسكون في العلم على أنهم يعلمون ماشي، لكن المرجرج اللي في قلبه زيغ ما يعرفش التأويل ده ساعتي أول عم يغرق الناس ويضيعهم لأنه عندش رسوخ في العلم أصلا حتى يؤول. والراسخون في العلم مش أي حد. ولذلك سيدنا سفيان بيقول ايه، كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته، والسكوت عنه ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله. طب النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله أحد من الصحابة عن أي آية من الآيات المتشابهات؟ حد يشك في أن الصحابة قروا القرآن؟ قروا أكثر منك بمراحل. سيدنا عثمان كان يقرأ في ركعة واحدة في الوتر، أنت عم تقرأ ثلاث سور بالعافية. أنت إيه يعني جار الصحابة ولا شيء؟ طب فيه واحد فيهم راح للنبي عليه السلام وقال له إيه معنى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ أبدا. قال له الرحمن على عرش استوى رسول الله إيه معناه؟ أبدا. فيش. كل كتب السنة فيها كتاب التفسير يقدر يطلع أسئلة في الآيات المتشابهات كلها في الآيات المحكمات كلها، ما فيش أي سؤال عن آية من الآيات المتشابهات. ما حدش قال لنا أصلا ما معنى يد الله فوق أيديهم أبدا. ما حدش قال يوم يكشف عن ساق إيه معناها يا رسول الله؟ ما فيش. يبقى إذن إيه مدام ما فيش دخول هنا من النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الآيات المتشابهات، يبقى لا يجوز لأحد أن يدخل فيها ليفسرها، لأنه ليس بأعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد عليه من السكوت واحترام العقول. مدام الإنسان شيء لا يستطيع أن يصل فيه إلى حقيقة يبقى يجب السكوت خلاص. وقضي الأمر أي وجب العذاب وفرغ من الحساب. وقضي الأمر أي قضي أمر هلاكهم وفرغ من الحساب، وذلك فصل الله القضاء، فصل الله القضاء بالحق بين الخلق يوم القيامة. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى. وقضي الأمر. بعدين قال وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور قراءتان. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب بفتح التاء وإلى الله ترجع الأمور، فتح التاء وكسر الجيم. وقرأ الباقون باقي القراء بضم التاء ترجع الأمور بفتح الجيم، ضم التاء وفتح الجيم وإلى الله ترجع الأمور. قوله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. أي سل يا محمد يهود المدينة، لأنهم اللي كانوا إيه موجودين في العهد النبوي، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، أي كم أعطيناهم وأعطينا آباءهم وأسلافهم من آيات بينات واضحات للدلالة على نبوة سيدنا موسى عليه السلام. معجزات كلها إيه؟ حسية، ملموسة، ترى وتمس وتحس. قال مثل العصا اللي انقلبت حية، عصا أول ما رماها بلعت كل الإيه؟ الحبال والعصي اللي كانوا شايفينها هم ثعابين، يعني حتى سيدنا موسى نفسه خاف منها. ليه؟ لأنها حية حقيقية، لكن الحبال والعصي الثانية بتاعت السحرة العلماء دي يخيل إليه من سحرهم أنها تسحر، يعني هم رموا الحبال والعصي، هي حبال وعصي لكن سحروا أعين الناس واسترهبوهم خوفوهم، اللي يشوف ايه التعابين ده والحياة دي ده شيء كتير قوي، ايه ده؟ اول ما سيدنا موسى القى العصا بلعت كل ده. ولذلك السحر العلماء، لانه كل سحار عليم جه، يعني بذل جهده فرعون طبعا ايه ما خلاش عالم من علماء السحر الا وجابه عشان يغلب سيدنا موسى. لما لقوا روحهم غلبوا عاد ألقي السحرة ساجدين، خلاص يعني أيقنوا أنه فعلا ده سيدنا موسى ده نبي الله، أن دي معجزة وليست إيه وليست سحرا. والكذاب فرعون وإنه لكبيركم الذي علمكم السحر كمان، يعني إيه سبحان الله إيش فايدة، يعني من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. مثل العصا واليد، سيدنا موسى كان يحطي له كده طلعها بيضة بس من غير برص، لأنه فيش حاجة تبيض الإيد والجلد إلا إيه البرص، يحط وأدخل يدك في جيبك تأخذ بيضاء من غير سوء، أي من غير برص. اللبان دي كنوع من المعجزة الخارقة للعادة، واحد ايده سيدنا آدم سيدنا موسى كان آدم اللون، يعني بشرته تميل الى ايه السواد، يحط ايده في الجيب، الجيب مش ده، لا الجيب ده هو الجيب اللي هو الفتحة اللي بيدخل منها راسك ساعات تلبس الجلابيه، يعني حط ايده كده يطلعها تبقى بيضة، آية من الآيات. ما هي لابد كل نبي لابد يكون له معجزة يعجز بها ايه الناس حتى يؤمنوا انه ايه نبي، يعني يأتي بما لم يقدرهم عليه. فدي كلها آيات، العصا آية واليد آية، وفلق البحر لما ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، آية آية رأوها بأعينهم، وآية ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عين برضو لما طلبوا منه السقيا، آية. وفيه عصاية عم تضرب صخرة تفجر 12 عين ولا عين حتى، لا يعني أي واحد يعني يضرب بالعصا أي صخرة ما تفتحش ولا عين حتى، تفضل عن تطلع 12 عين على عدد الايه الاصباط على عدد الجماعات اللي معاه عشان ما يتخانقوش مع بعض وكل واحد يشرب من ايه من نهره. سبحان الله، كل هذه ايات ايات. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة، لكن ما فيش فايدة. كم آتيناهم من آية بينة، برضو إيه مش فايدة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم آتيناهم من آية بينة، معناها الدلالات التي آتاهم في التوراة والإنجيل على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده تفسير تاني. ده كم آتيناهم من آية بينة، يعني في التوراة والإنجيل آيات واضحات في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابه ووصف أرضه التي يعيش عليها ووصف كتابه ووصف زمانه، كل ده قرأوه. ولكن إيه؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. لأنه بعدين الأحبار والرهبان العلماء منهم إيه لما يسألونهم، أما المين ده الموصوف هنا ده؟ يقولوا ده سيدنا عيسى. سيدنا عيسى، طب سيدنا عيسى هيصف نفسه في الإنجيل، ربنا هيوصف في الإنجيل اللي هو أنزل عليه، أو سيدنا موسى هيوصف في التوراة، كيف يعني؟ مع أنه الآيات تقرأها لا تنطبق إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يولد هنا ويهاجر إلى هنا. إيه اللي جاب سيدنا عيسى لأرض العرب هنا؟ ولا سيدنا موسى؟ واحد في الشام واحد في مصر، والأرض الموصوفة أرض العرب. ما تفجسوا علينا يعني اللي مثلا، سبحان الله. ولذلك القرآن قال إيه؟ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. يبدل أي يغير نعمة الله أي كتاب الله، وقيل عهد الله، وقيل من ينكر الدلالة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن كل ده حصل من الإيه؟ من اليهود والنصارى، التبديل والتغيير. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. كانوا بيضحكوا على أي الأتباع، يغيروا ويبدلوا علشان يعني يحولوا الأوصاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا عيسى سيدنا موسى. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، شوف الكتب بعد، ثم يقولون إيه هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ثم قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا. الأكثرون أكثر العلماء على أن المزين هو الله تعالى، ليه؟ والله خلقكم وما تعملون سبحانه وتعالى، والتزين من الله تعالى هو أنه خلق الأشياء الحسنة، الحسنة المنظر والمناظر الجميلة العجيبة، فنظر الخلق إليها بأكثر من قدرها، يعني ادوها فوق الوصف يعني، فأعجبتهم ففتنوا بها، زي ما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وقال الزجاج زين لهم الشيطان. الشيطان ده يعني سبب من أسباب التزيين. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. يعني لو نظرت للخلق والإيجاد للأشياء هو الله، هو الله هو الخالق، خلق الزينة سبحانه وتعالى. ولو قلنا الشيطان المزين يعني سبب التزيين، سبب التزيين يعني بحل الدنيا في نظر أهلها، يقول إيه يعني ينسيه الآخرة بسبب إيه؟ تزيين الشيطان. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. فصدهم إيه؟ يبقى هو سبب. وزين لهم الشيطان فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. في الحديث كده إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان يزينها للناظرين. هذه وظيفة الشيطان التزيين، يزين الحياة الدنيا، تبرق في عينيه. زي ما قال سيدنا عيسى عليه السلام، قال بريق الدينار والدرهم ينسي الله تعالى والدار الآخرة. هو عاد يقفلك، عاد يقعدين يدور لك ايه الدينار والدرهم والذهب، تعال عشان تاخد الحاجات دي. اما يحايل الناس علشان ايه؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد، تعالوا تعالوا. ويجي في الآخر يخطب عديقة في جهنم قراره ويخطب عديقة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. أنا ما مسكتش حد من جلبية وجريت. أنا ما ليش سلطان عليكم، ولا مسكت حد من إيده ولا من رجله ولا من راسه ولا حاجة أبدا، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أما أعمل كده بس، تعال تعال كله جاي يجي. وده كله ده مسكه، ده مجرد إشارة من إبليس جه زي الهوى. أنا معاك على طول هم من غير ما تشاور، أنا معاك. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. شوف عاد بيلقي الملام على مين؟ عليهم. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أنت اللي جبتينا هنا مش الشيطان أبدا. فلا تلوموني ولوم أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين. إحنا الاثنين لو قعدنا نقول جاية ولا جاي محدش هيسمعنا ولا حد هينقذنا، مهما نصرخ إحنا الاثنين مع بعض. ما هو الصارخ هو النذير اللي هو إيه، يقول الحقوني، حد يلحقوني. ويقول لا انا الحق ولا انت تلحق، ولا اقدر اطلعكم ولا تقدروا تطلعوني، احنا الاثنين هنا مع بعض. انما يدعو حزبه ليكونوا اجتمعوا عادي، وقاعد يخطف فيهم والاثنين في النار مع بعض. ربنا ينصرنا عليه ان شاء الله. قيل نزلت هذه الآية في مشركي العرب، أهل مكة يعني، أبي جهل وأصحابه كانوا يتنعمون بما بسط الله لهم في الدنيا من المال والأولاد، وكانوا يكذبون بالبعث بعد الموت المعاد، ويكذبون بالجنة والنار. إذا كنا عظام النخرة لسه نرجح تاني؟ كانوا يكذبون بالإيه؟ بالإحياء بعد الموت. وكمان قال ويسخرون من الذين آمنوا، يعني يستهزئون بالفقراء والمساكين، يقولوا لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. كل ده استهزاء، استهزاء. تنعكس الآية عاد في الدين. فاليوم الذين آمنوا الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، ويسخرون من الذين آمنوا. قال ابن عباس أراد بالذين آمنوا عبد الله بن مسعود من قال الفقير وضعيف، وعمار بن ياسر رضي الله عنه وأهله، وصهيبا الرومي، وبلالا الحبشي، وخبابا ابن الأرت، وأمثالهم اللي هم ليه الفقراء والضعفاء. العفريت سرق سأل أبا سفيان أيتبعهم ضعفاء القوم وثقاتهم أم يتبعه أسرياءهم وأغنياءهم؟ قال لا، يتبعه الضعفاء الفقراء. قالوا هكذا أتباع الرسل، دايما أتباع الرسل هم الإيه؟ الفقراء والمساكين، لكن أصحاب الغنى أصحاب الجاه لا، دول حاطين راسهم براس النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني المفروض يعني ايه واحد من الأغنياء من مكة ولا الطائف هو اللي يبقى نبي، انما الفقير يبقى نبي، فقير ويتيم ونبي، مش مصدقينه حكاية. مش عارفين الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض من درجة، يعني النبوة دي اصطفاء واجتباء من الله، ما لهاش داعي لا بفقر ولا بإيه بغنى، لا هم ما بفهمش كده. وقيل قال مقاتل نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه في المدينة، يعني كانوا يتنعمون في الدنيا ويسخرون من ضعفاء المؤمنين وفقراء المهاجرين، ومنهم من يلمزك في الصدقات، هناك الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، يعني يلاقي الواحد جايب كف تمر، جايب مثلا جلبية، جايب حاجة اللي عنده يسخر من الذي مش لاقي إلا الحاجات القليلة دي جايبها، أنت مش جايب لا قليل ولا كثير ومش موفق. يعني فكانوا برضو ايه عبد الله بن أبي وأصحابه يسخرون من ضعفاء المؤمنين وفقراء المهاجرين ويقولون انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم محمد أنه يغلب بهم، عشان هم ضعاف لا جاه لهم، يعني وقال عطاء نزلت في رؤساء اليهود من بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع سخروا من فقراء المهاجرين، فوعدهم الله أن يعطيهم أموال بني قريظة والنضير بغير قتال، وذلك بجلائهم من المدينة من غير قتال وترك أموالهم وورثها المهاجرون والأنصار، ويسخرون من الذين آمنوا أي لفقرهم، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. طبعا في الآخرة، فاليوم الذين آمنوا الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، قال لأنهم في أعلى عليين وهؤلاء الكفار في أسفل سافلين. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ أي قد ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي جازاهم الله بفعلهم. ثم ساق حديثا يدل على يعني عدم السخرية من الضعفاء والمساكين. ذكر حديث قال: أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري، أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز، أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العزافري، أخبرنا إسحاق الدبري، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقفت على باب الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين، ووقفت على باب النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وإذا أهل الجد محبوسون أهل الغنى، الجد يعني الحظ والنصيب، وإذا أهل الجد محبوسون إلا من كان منهم من أهل النار فقد أمر به إلى النار. يعني المحبوسون دول أهل الغنى المسلمون لسه عليهم تبعات حسابهم مخلص لسه، أما اللي هو من أهل النار وحق عليه القول ده راح النار، اتسحب سحب مع أهل النار وراح لحاله، لكن في عادي الغني ده لسه عادي الحقوق، القصاص في الحقوق، حقوق المعنوية والمادية. ففي الغالب طبعا انه اهل الغنى يطول حسابهم غير الفقراء. اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي، اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي، اخبرنا محمد بن يوسف، اخبرنا محمد بن اسماعيل، حدثنا اسحاق بن ابراهيم، حدثني عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل ابن سعد الساعدي أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل: من أشراف الناس هذا، والله حري أي جدير إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع، يعني مقبول عند الناس لغناه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر، رجل من الفقراء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، إن هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، حدش يدي لأنه فقير، وإن شفع ألا يشفع لأنه ملوش شجاع عند الناس، وإن قال ألا يسمع لقوله لأنه برضو فقير. الناس بيقيسوا الأشياء دي بالمال. زي ما قالوا اليهود في طالوت، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، فجيروا بملك علينا كيف يعني؟ مش مصدقين؟ سبحان الله. شوف عاد النبي عليه الصلاة قال، قال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. هذا خير من ملء الأرض، هذا الرجل الفقير خير ايه من ملء الأرض مثل هذا الغني، مش واحد ولا عشرة ولا ألف ولا ألفين، ملء الأرض واحد خير من ايه من ملء الأرض. تعجب، من الأرض دي مليارات، مش بمئات الألاف ولا الملايين، مليارات وبليارات. لأن شوف أنت ملء الأرض. نحن ساكنين 7 مليار في 20% من الأرض، مش 4 تخماس بحار و5 يابس، عايش عليه 7-8 مليار، ما بالك عاد ملء الأرض؟ شيء لا حدود له ولا يعلمه إلا الله، ده واحد بس. والله يرزق من يشاء بغير حساب. ختم الله الآية بهذا. قال ابن عباس: يعني كثيرا بغير مقدار، يعني يرزق رزقا كثيرا بغير مقدار محدود بغير حساب، لأن كلما دخل عليه الحساب فهو قليل، زي ما قالوا في أيام معدودات، قال ولا يعد إلا القليل. يعني لما تقول إيه 100,000 قليل، 100,000 قليل، كل ما دام ذكرت الحساب يبقى كله قليل. لكن الذي لا يدخل تحت القليل هو ما لا يدخل تحت الحساب، يعني لا يمكن حوزه، زي ما ايه ربنا قال في قارون: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ده اللي متعدش عليه. طيب، يعني مفاتيح الخزائن العصبة القوية ما تقدرش تشيل المفاتيح. ايه رأيك عاد وانت مش لاقي مفتاح واحد؟ مفتاح خزانة واحد، انت لو خدت مفتاح خزانة تشتري به العالم. وده شوف ربنا بسط له الرزق ازاي، المفاتيح لا يحملها العصبة، 40-80-50، ما نعرفش العصبة، ده شيء كتير، عصبة من الرجال قوية لا تستطيع حمل المفاتيح. كان عاملها في الأول من حديد ثم من نحاس، بعد كده عملها من خشب، بعد كده عملها من جلد، كل ما يخفف فيها علشان يقدر ايه يقدر يشيلوها. سبحان الله. شوف الله يبسط الرزق، شوف البسط لحد فين. وفي الاخر قال ايه: انما اوتيت على علم من عندي. شوف الكذاب، كل ده على علم من عندي، هو يعني فرعون واحد. شوف نسيان الفضل، ان الانسان لربه لكنود، كنود يعني ينكر معروف ربه. يعرف النعم، لما قال القرآن يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافر. الكافر دايما ما يعرفش ربنا، عشان هيقول اداني وما ادانيش، هو إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. يريد يوسع على من يشاء ويبسط لمن يشاء من عباده. قال الضحاك: يعني من غير تبعة يرزقه في الدنيا ولا يحاسبه في الآخرة. بس ده المؤمن عادل زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا عثمان وسيدنا حكيم بن حزام وسيدنا أبو بكر. قيل هذا يرجع إلى الله تعالى، معناه يقتر على من يشاء ويبسط لمن يشاء، اللي الله يبسط لمن يشاء ويقدر، ولا يعطي كل أحد بقدر حاجته، بل يعطي الكثير من لا يحتاج إليه، ولا يعطي القليل من يحتاج إليه فلا يعترض عليه، لا يسأل عما يفعل. يعني واحد يعطيه كثيرا يأخذ منه القليل والباقي موجود، واحد يبقى عايز يعني ثمن الخبز ثمن الدواء ثمن الطعام ولا يعطي، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. قال: فلا يعترض عليه ولا يحاسب فيما يرزق، ولا يقال لما أعطيت هذا وحرمت هذا، ولما أعطيت هذا أكثر مما أعطيت ذاك، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لأنه حكيم عليم. ألا له الخلق والأمر. وقيل معناه لا يخاف نفاذ خزائنه فيحتاج إلى حساب ما يخرج منها، لأن الحساب من المعطي إنما يكون لمن يخاف من نفاذ خزائنه سبحانه وتعالى. يعني هو سبحانه كما قال: ولله خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لكن المولى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولا يخاف من نفاذ خزائنه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ينفق ولا يخشى من ذي العرش إقلالا عليه الصلاة والسلام، عشان عنده خزائن مليانة. نقف عند قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة. الله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.